أن وصلنا بحول الله تعالى في بيان أحكام الصيام بعد لنسول أصنات في الأركان الصيام وشروطه السن سول في المعذورين إن لنغرسن حالات خاصة في الصيام سول غفسن تمديت إقمان دن سول في نقطة واحدة وهي سنن الصيام ومندوباته السنن وسنن الصيام ومندوباته بتد معنى المندوب مندوب معنى سكنشرا يبهب نادمتي جبت يجيت ابتغاء مرضات الله غرس الرزن أبت والتيجي الشغر ستنوب من الصح أبت يقن حد يتركت على يعني ديما ديما ديما ديما المندوبة مني السنة والتتبع يعني دي يكون يستحق اللوم أدي يكون خسيس الحال والجنة وليتيت في ديسي قن حد خسيس الحال يعني تكوني يعني أني مسلم يعني يمكن يقن حد ويمكن يقتلو وقت مصح ديما خاطي إذن وبتد الفايدة المندوبات الصيام الرسول صلى الله عليه وسلم إن ينغ في الحديث الذي نحفظه جميعا يعني السنت بتي قرديس الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي يقرن ضربي السول ديس ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه ولي تقرب غيري العبدك سجن شرايف أني كخس وجب غفس والصحينين هو ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يعني ما دام بنادم يتقرب غيري سنوافل سنمندوبات يتجاني خسر ويقتصر على الواجبات برك يتكمل مندوبات ختني تخسر حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعادني لأعيدنه معنى سيقن حد ملي تود النوافل ربي تيخس بات يخسي ربي سبحانه وتعالى ستخسي ويد لحيتها خلاص أني تطلب أي يطلب ربي سيني سمعا سيني مرحبا بك لبيك وسعديك إذا ما كان السن بتد قيمة النوافل كذلك النوافل ولا غرسن يعني فوائد أخرى ولكن لا يسمح المقام إلا تنسي والغفسن إمار ودنس إلى مندوبات الصيام بالتحديد مندوبات الصيام بالتحديد غرنق السحور وتأخيره يقن حد هذه اشتيرت كم لين اشتيرتني التيوخر كل ما تيوخر وجار اللي قرب الفجر الرزن مضاعفة كل ما يتقر يتوخر السحور وجار كل ما تكون هذه سرزن وجار إذن وسيد أحاديث يغلب أحاديث عديدة سوال انتنا في المندوب وهذا محاكين أن بشنسن دقنش رأي لأن يعني سرزن يغلب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نغفس يغلب ربما للأسف الشديد لما ناوي لنا هذه الصهر يغلب أشين يدي الصهر هذه الصهر بالك على 12 الوحدة ديش أشين يقول تشرغل تشترتيا هذه تشرغل ديريك تلتظلت مصح لأنزواناس أنزواناس يقول لي زوي سيكل خير ده زعلوك خطر الساحر باش ما معنى الساحر قرس الساحور الساحور ده ننت المعاشي لنش الوقت الساحر قرن الساحور بفتح السين أما السحور معنى زي نشا إشان الوقت ما نشي لن قرس الوضوء بفتح الواو أماني لن سبخسيس الوضوء أما الوضوء دين العملية نسبغ الوضوء كيف كيف الفطور تسمى المعنى ملا بضم فاء الفعل تسمى ونيد المعنى تسمى عملية الإفطار عملية التسحر عملية الوضوء قرنس الوضوء السحور الفطور بصح ملا دين شرينين نش شرينين سبخصيص الوضوء نسمى الوضوء نسمى السحور إذن السحور والسحور انت لازم يكون خطر الوقت السحر من الوقت السحر قبيل الفجر قبيل الفجر تقن حد يشو 12 ونيوت سحروني يعني قعبتا يعني يتقدم بسي السحر إلى الثلث الأخير من الليل تو المارو مثلا ما يكون غرنا تجد سيت سمسين الفجر 10 سوايع معنا 3 سوايع ساعتين ساعتين ونص 3 سوايع عمني قبل الفجر الفجر الوقت ني دوني الوقت السحر انت السحر كل ما يقرب الفجر دوني قبيل الفجر إلينا الرسول إنين تسحروا فإن في السحور بركة يمران إنين سحرت شد سحور خش سحور ديس البركة والبركة البركة تبتت بركات ديس بركة دنيوية وبركة أخروية بركة دنيوية أشوش القوت طوال النهار يتعزمت يتخدمت يتجي ديك العمل وتفشلت اتتصد معناها شوش القوت همي شدا شوش تندين تني البركة تندنيت أما البركة الآخرة دين درزن بالإضافة يقل حد ميدي شو ميدي تشري شو يشو تشتيرت يقول بتني بسيون وستفيتين أدي تشر أدي الظالمنا والركعات أدي استغفر بتلزمت الاغتسال شد يغتسل ولتطي في المحظور قاع يعني الفوائد من اللي يقل حد يتحفظ في السحور أما مناوي لاني سهر مني وقت متأخر من الليل وليتت إلا غالط لي ليس يعني لي قمح منس الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل في حديث آخر لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور ماذا لن تخر السحور ماذا لديس الخير وكذلك ينقل في حديث آخر فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ينغسل الفروق إلى الموجودة جرزوا من نغضزوا من أهل الكتاب اليهود والنصارى أنه تنوت تشترت نشين تشترت كذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين ركبت منش الأحاديث الديوية ويقن غصن محاكاً تساهل ديس إنه نقعبت يقن حدو زي التيلي المعا أو إشا مثلا لما نقول نشين الفجير نشو دي التيلي ويتيلي إشا أديش بنية أنه تسنت أديش ولو كان نقنوين ونغصن نغمن قاعوا ريتت قايل قد باللي إلا مدخم أديش أدي سوامن ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ما إنه نغامي خاشينين فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين والصلاة من الله رحمة منا ربي لا يتصلى غفنا معناه أنه أغنى رحم بتي قن حد يتسحر ربي سبحانه وتعالى أترحم يعني كتل الفوائد اللي انتزع على ديسي بها إلا ونتفوت الخير أزعلوك فيما ننغ كذلك من مندوبات الصيام تعجيل الفطر والفطر على ما لم تمسه النار معنى سنقدم أمن التونو تفوت أمن ديدن تونو تفوت أن أنش ونتوخر ونقرب اللي كان مشغولين ونغولين ولين اللوز أن نفطر خطني وكذلك أن أنش النيلان والتضحية ديس تفوت من السنة مخطرش الرسول صلى الله عليه وسلم يتغيط جاموني إنين ورد غفص إنين لا تزال أمتي منشين ننطروا لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور يعني من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتقدم تزار الإفطار قبل تزالت يعني يتخديش منشين نيمارو بتديش أني لا ولتضحيه استوت دني لن يورد في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسى حسوات من ماء يعني إذن من هدي صلى الله عليه وسلم أنه مي يفطر سيني تجديد رطب خش تكون دي سمن وجار من السنة إذن تيني تجديد بتلش تيني تجديد تنمنشي لي مار الوقت أنش إنش أديش تيني بتلش تيني أدي يعني أدي سو منه ال يعني هنا توما ندي يمكن يقول حد لا يسافر إلى بريد وصدقولي ويد للشغل ستديش على الأقل ديش منه وتشتيفين وما باش هذا غرازن نتعجيل الفطر انت مخطرش هامي تأخير تأخير السحور نطورو النات تسمى يقول حد ميشو تجاد خاصة مثلا يشو المعاش ديس الدوسوم ديس الدهون يعني تستغرق وقت للمعدة للهضم يبهاسوش الوقت راح تسي يعني الوقت تسي المعده باش تخدم الخدمه تسخطني هذيك ملي مارو تشترت على قضى النيض نفس الشيء بالنسبه لاني يمارو بالنسبه للافطار بنادم ملي يدوسو يفطر الى الموت تزع الوقت 12 ساعه و 13 ساعه الى يزوم واللي ممكن المعده سلات لا تطص من بعد هذيك تسخلع مني سلم عايشه مني الدفعه تكت خاطي يبها بالعقل يعني حتى طبيا هذي شاموني بسي تيني دي يعني فوائد طبية أنه بخطش دي السكريات بسيطة يسهل امتصاصها يعني تيني ينش تخيخ ثلاث دقائق تودي دا من بلاد ما دي حسة باللي دي حسة يبتي يتنغس بستبج ناس نغي عادي ينتعش كذلك بسي ومنخ وهو دي وطة دي يعني يدين قصد خفوما أمان تفتت أمان من شي قرن لازم هذه توسو بسي بسي هذه يسو بسي بعد قبل الإفطار من بعد ما يزول تخبر تيخسي يكمل بسي ومن أما محاك هذه يسوى مني هذه كباش دواما مني لش ليس من ليس من الحكمة وليس كذلك أو صحية كذلك من سنن الصيام الدعاء عند الدعاء عند الفطر دعاء في رمضان مستجاب عموما خاصة عند الإفطار بتيجي نحد أكيد نحد التيمان سيسترسمار السنية الله إيشا إيشا إيشا أدي تسنتو مهمة جدا أديك فأنه ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سيلي الزوالا في الأحكام الصيام صدقوا ليقضي جار أحكام الصيام أبداد وقضانسن أما سنسن بتغنينا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يعني يوين اللي تود لتسول في الدعاء جر أحكام الصيام حكا غنيني الدعاء في رمضان مستجاب غرسي قن يعني قن ورزن وجر يعني نوسان دتنين تخك ذلك ونتفوت دي سرزن دي مستجاب تخديك فداني الدعاء اللي تود سبحان الله قال لي تردنتين يسألونك عن مثلا يسألونك عن الخمر والميسيري قل فيهما إثم كبير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس يسألونك عن الروح قل الروح يعني أسيني الرسول لن تسولناك إناس ثم يتر الجواب مع الرسول بصحتوني خاطي توني وإذا سألك عبادي عني إناس نشسن الرغ الجواب ديركت فإني قريب وسنيني فقل إني قريب إني ربي أودي كلق حاضر طلبتي برك والدعاء عبادة في حد ذاته إبهابنا ذن من الله يقل حتى حكيم محاكو لي تفوت الفرصتو دعاء مستجاب في وقت الإفطار أدياري بتغرسي كتل أمني تندني تنراخل تتاري أتنتاري الورقة باش أتندي أدي فكر يمانس أدي دعو أني لن يعني سواء دلخير ندني درسق الصحة العافية دي يمكن من يتمكن من تسديد ديوني هي تسودي لا دي حجة دي كاع الخير أدي سيصلح طرواس وهكذا ندعو دي كتل وقت هم يتنفرت فيما نغمشي نقيم لها يويوال نغ الغفلتي الشابرك إن الرسول إني نغ بتغنينا إني نغ إن للصائم عند فطره لا دعوة ما ترد ما يعني ما نقول نظام عند فطره لغرسك الدعوت والتوري إن قعبت يعني وربي لم يعجلها لنا لغر غرزن والدعاء عبادة بالربي سبحانه وتعالى يخسج نغ إلا أسنسبيين ضعف النغ وكذلك السنسبيين باللي كان يعني كانوا عظمه لازم يعني ويمكن ولكان كان حد يفودي شي لا يوسخ سود الحيط يدعو الله يدعو الله وهو عبادة والدعاء عبادة بتلقى حد يدعو فهو متكبر إذن ومن مأتور عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك بميقضاء أديني ذهب الظمأ وابتلت العروق إن شاء الله من الأدعية إلى المأتورة عن بعض الصالحين من قبل تغنقرن اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي يقول حدا يدعو إيمانس بالمغفرة كذلك يعني منشي للدعاء إلى غرنا النونة اللهم لك صمت وبك أمنت وعلى رزقك أفطرت ومن عذابك أشقت ورحمتك رجوت إلى آخر الدعاء يعني بها بنادم أتيجة أتنسلم ديمان النغ كذلك من سنن رمضان نصيام تفطير الصائمين يقول حدي بقر بغفستر أدي تصدق في الصائمين باش ربي سبحانه وتعالى سيشرزنس يصفطر يقنحد يصفطر يقنحد ربي سيشرزنس من غير أن ينقص من أجره شيء من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم ولخا بتاين باللي يديكون غرس الرزنين حدني أسي صمونك ربي سوى الرزنس يدني قنحد ديكت مناسبة يقنحد ربي بقى غفستر هذا يصدق في قلين ولو كانوا سنين متدامودية سنو شريال سنين يشد وني الإفطار يعني تسغن ربما ولين تتن في سائر أيام السنة ولين تتن داو حدي خطن يدشن داو حدي إذن دي قلنا بتي ويسن دلم عاشنا يعرتن هذا نور على نور كذلك من سنن الفطر من سنن مندوبات رمضان قيام الليل الرسول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بتي جن حد يتقام يدن رمضان إيمانا يومن باللي ربي سبحانه وتعالى يومرت صوموني يؤمن باللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يمر صوموني لا يؤمن باللي انه ديك السند واحتسابا ويحتسب لي السجم لي يتظلى الا يتمل ربي سبحانه وتعالى اتخلص ولي السجم غير مخشي عساسنا نديني رنتي الوالدين سنش والد فوق مغض العباد فخش يحتسب اجره عند الله يطول الامام اش يخلص ربي ونسقر يعني تم يعني ونتما ولا يطول الامام انصبر درزن كاع رزني ضمنه ومخلصان كل دقيقه يتنريت ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى سيضاعف لنا الاجر امار من القيام قيام رمضان قيام الليل تكون بعد تنس بعد تنس يعني بعد ظلت تنس هذه يكون قيام الليل البلمي الفجر الليل الفجر قعوني قيام الليل صحيت تقسم اماروني كانت ظل قبل يضص ونتسمى نص تراويح بتيجي نحد الزول بعد 12 الى الثلث الاخير هذا يسمى تهجد بتيجي نحد امارو الزول الثلث الاخير من الليل وني يسمى سحر اذا بنادم يبها يمسلم ادي جرو جرسن على الاقل تراويح سحر على الاقل الذي يعني هذه الظلين 80 ركعات مع الامام ثلاثه الشفعي والوتر دعاء مع مسلم تخمين السنه يقن حد الظل مع مسلم وتتزلي وحدس كذلك دانين تخيبها قبل الفجر قبل يعني حد يشوت يتشرد يشوت يشترت هذه الظل منه الركعات كذلك داني يبهن نبه تيزنان يستمتنا يدمتنا يستمتنا والغفلنت والقرنت باللي التراويح انبتا غير ارجازن انو السنان ويرجازن تسدنا يحدو لي قمة حمان سولت قرب اللي طامتو تتمود هلا توجد تسارد المعين اسيك فايلة يعني تسمى انبتا ديق العذر وتزيلي التراويح اتزال التراويح ويفرضي لتزول تمجيد انا لك المصلة بتا غرستار وان انت وظروف سمحنا تزال تدارت غرسنا تزالين 8 ركعات اتزال سواني لتحفظ من القرآن الكريم ولاد اللي تكتبها بنادم ولتي تفوتي مانس ولو كان قاع يديني مثلا يقن حد لا يسافر خادي يسافر مثلا الزول داني يفطر خادي يسافر للجزائر هذه ادين تشينوبيل تسمى الزول تيسمسين لازم تيتنس لازم تيزال تامورت بصح تراوي غادي يكون سلودوس انو تشينوبيل هذه الزال ولو كان لا يريح خاطش النوافل تصح على الراحله يقن حد لا يريح ماذا نولي انت تزوكا لا دام سافر تسمى الا راكب مع من الركاب هذا داوي النيه يتزال تامرت يعني ربي سبحانه وتعالى الشرزن ودخي قن حد مثلا لا يوض داين ليله تنيس الزوا نحاول تنحرست ولاد القيمي قنو نتفيتي سواء كان مقيمين او مسافرين نحاول لا نزوي كذلك من الاجتهاد من سنن الصيام الاجتهاد في العبادات في العشر الاواخر من رمضان كاع نجتهد سي وبدا ربدي قبل يعني في الشباب في عمر المسجد الله يبارك ما شاء الله لي تصفر رحمن بعمارتكم للمسجد رب غني تبت جميعا سيو بدا الاقلا هو موني الله يبارك تبرك موني ابدا بعد الشيطان غني السشل ماذا بين اعطيكم الصحه حد يصبر حد يجن منيس يعني حد ان الاقلا ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى الثبات اذا الاجتهاد في العشر الاواخر متى وضع 10 جاروت داين دماني لا انزير سنتورت من شيء تغيط تجا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسمت إن عائشة رضي الله عنها تنا إذا دخل العشرة شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله إن ميوت في عشرة مجاروت شد مئزره يقن حد ميزير سنتورت بتا خد يخدم يقن وخدم سي يمتن ما شد كناية شد مئزره إذا ليس معنى آخر إذا موني دي قل معنى من معاني إذا دخل العشرة شد مئزره وذي زير السنتورت معنى سيديبش في العبادة وأحيا ليله اسمون كوزيتس وريت تصغير يا أنشانسي أبغنيوش نشين قاولي أنت جاماني تسمى أنشانسي طبقت يا ربما بسي أموني نوذكا دي كفا أموني عادي تسمى سنواس عادي تسمى سنواس ربما القيلت لو يحدي والصحة تجير أحيا ليله هامي خش لدين لي ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر الرمجن حد يجول ليتس يعزم القرآن ليستغفار ليعزم إلى غرس الرزن أنبت لي جيت 83 عام نغجر وأي قضاء أهله توني مهمة يمسلم ويخسل خير من صبرك شين إبها أنفكر يعني ميد نتشر يمكن يقل حد ديس دي تشر زودي زامن الركعات نغاد ديس التمجيل أديج تغرس النقطار وسطسن إبها تنديس تشر باش هذا يكون مع غرس الرزن تذكير غرس الرزن قاع نضج دلو على الخير كفاعله من سنن رمضان والصيام الاعتكاف يعني بها بنادم يعتكف خاصة في العشر الأواخر بصح يمكن في سائر أيام رمضان، خاش الاعتكاف يشترط فيه الصيام. هذه يكون تسمى سي قبل سي يعني سي يعني هذه حبس إيمان استمجيدة، هذه قمت مجيدة بنية العبادة، هذه يكون يزوم إلى غرس الرزم إمار دين دين ود المندوبات الصيام إن شاء الله شهد الحمد لله أنا نقضات إقماض يعني مكروهات النتنية، وإنما فقط يعني دعاود مكروهات الصيام الحجامة بالنهار تبرع بالدم الناب اللي بتي مباحة، ولكن يبهاي قنحد ولي تجي الحجام تغب الشام خطرش هذه ممكن هذه التوارنا دي ويلجأوا إلى الأكل. وكذلك التقبيل والمداعبة بين الزوجين دي قنشان المكروه، ولو كانوا ليويض إلى الى الجماع ما خطرش الجماع الشديد الكبيره من الكبائر رمضان قاعد يعني السنه دي زواج لازم تكفرت مصحبات يعني مداعبه ربما الزفغ المادي وني لما ناولا في المذاهب الاخرى قرن السنه سيعود، وانما هو من المكروهات. كذلك المبالغه في المضمضه والاستنشاق انه المكروهات، اما المباحات نتنيد خط نعاود يعني تسمى برك ربما يكون حد يتصار زيس الاشكال ناني نصف الطار أن نتقمن هي من مباحات أن العلماء نعود سمعالة الاكتحال يقدر حد تمطط السجل متسجل دي قم ديني تطاوان ولا خضي أو ولا دلحي. كذلك التطيب تعطر يقدر حد يجر ريحة نيف وحر ريحة واللي يوتيف ولا دلحي الجوف السماء واللي لا ينتقر صومه. الاستحمام والاغتسال، اغتسال عادي أن إذن مباحات يعني لأنني لن يتناقض مع الصيام سيول تسمى الاكتحال نغى نغ كذلك أنا بلي كن حدد يجي كن بالزود عند يجليم نغ الحناء نغ نغوتوس نتغمس نغ تحاليل يعني نود من مباحاتنا كن حدد يتسلجو فإلى ما يقارن بتا رمضان بتا إلى الحج اسمه ولي إلى محرم ولي تنجم دي أدي تسلجو فا يعني كأنه يعني من المباحات. السباحة كذلك مباح ولكن فقط دير البارس بنادم ولتتفن من معاي ميسنا مع تنزارس يعني دي نود يعني دا المحذور ما ردي قيم شد كان يعني في خلال يومين كان سيول في الأحكام الصيام عموما إن شاء الله باختصار ما ربطي قن حد يقيم دغرس يقول إشكال دي ما يبها أدي سول. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.